أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. فكثرة المسلمين اليوم بالمليارات، وترون مكانة المسلمين اليوم مع كثرتهم، الكثرة لا تكفي، لا بد. كم فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. الصحابة الذين كانوا في بدر كانوا 318، ونصرهم الله على الكفار وهم يزيدون على 1000. 318 انتصروا على 1000 أو أكثر، انتصروا بسبب تمسكهم بهذا الدين واعتقادهم بالله عز وجل وجهادهم في سبيله وثقتهم بالله عز وجل، بهذا انتصروا، وبسبب تمسكهم بهذا الدين وعملهم بهذا الدين. فإن هذا الدين قوة لا تغلب إذا حملها رجال يؤمنون بالله عز وجل ويؤمنون برسوله صلى الله عليه وسلم، الإيمان الصحيح، الإيمان الكامل. أما الإيمان الضعيف فإنه لا يكفي للوقوف أمام الأعداء، لا يكفي إلا الإيمان القوي الذي يصمد صاحبه أمام العدو ويجاهد في سبيل الله عز وجل، كما كان سلف هذه الأمة. كان الواحد منهم يساوي 1000 من الرجال، كما قال الشاعر: والناس 1000 منهم كواحد، وواحد كالألف إن أمر عنا. نعم، بعض الرجال 1000 يكونون كواحد، ما لهم قيمة، واحد من الناس يكون كالألف إذا كان له قوة ومكانة. وهذا ينطبق على المسلمين، واحد من المسلمين كالألف إن أمر عنا. ولهذا يروى أن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه لما كان واليا على مصر طلب من عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الراشد أن يرسل إليه 3000 مقاتل، أن يمده ب3000 مقاتل، فأمده عمر ب3 رجال: الزبير بن العوام، وخارجة بن حذافة، والمقداد بن الأسود رضي الله عنهم، وقال له: هؤلاء الثلاثة عن 3000 فارس، كل واحد عن 1000 فارس. بسبب ماذا؟ بسبب الإيمان القوي والجهاد في سبيل الله عز وجل. هكذا المسلمون إذا رجعوا إلى دينهم أعاد الله لهم قوتهم وعزتهم ومكانتهم في العالم، أما إذا هانوا فإنهم يهونون أمام الله عز وجل وأمام خلقه. فالقصد هو الحقيقة وليس القصد الادعاء. المسلمون الذين يدعون الإسلام اليوم بالملايين، يبلغون 2 مليار أو أكثر، ولكن أين مكانهم في العالم الآن؟ لا اعتبار لهم ولا وزن لهم. القتل والتشريد والإهانة، هذا هو شأن المسلمين في غالب بلاد العالم اليوم كما تسمعون من أخبارهم. السبب في هذا تخاذلهم وتفرقهم وتناحرهم فيما بينهم، وجهلهم بالإسلام الصحيح، وفساد العقائد، فساد الأخلاق. ولا يكفي ادعاء الإسلام من غير تطبيق ومن غير حقيقة ومن غير بصيرة، فلن يعود للإسلام عزهم ومكانتهم إلا إذا عادوا إلى دينهم. ولهذا جاء في الحديث: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر واشتغلتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى ترجعوا إلى دينكم. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، ولكن مع هذا أيها الإخوة لا نيأس ولا نقنط، مهما بلغنا من الضعف فإننا لا نقنط من رحمة الله عز وجل، وإن هذا الدين يبعث الله له من ينصره في كل زمان ومكان. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فلا يزال هذا الدين باقياً ولا يزال له أهل، وإن قلوا إلا أن الله يجعل فيهم الخير والبركة، ويكون رجاؤنا بالله عظيماً وأملنا بالله قوياً أننا متى عدنا إلى ديننا فإن نصر الله قريب، فإن نصر الله قريب. وإن كثرت المحنة وعظمت المحنة فإننا لا نيأس، كما قال الله سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فكلما اشتد الأمر تيسر ولله الحمد. قال الله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فنصر الله قريب وفرج الله قريب، ومتى عاد المسلمون إلى دينهم أعاد الله لهم عزهم ومكانتهم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم التمسك بكتابه والعمل بشريعته والاقتداء بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ونسأله أن ينصر هذا الدين وأن يعز المسلمين وأن يصلح ولاة أمورنا وأن يوفقهم لما فيه خير الأمة وصلاح البلاد والعباد، وأن يمدهم بنصر وعون من عنده، وأن يعينهم على أعدائهم والمتربصين بهم، إنه سميع مجيب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله فضيلة الشيخ على ما تفضل به وما أفاض به في هذا اللقاء الميمون من غزير علمه ووفير فقهه، داعي إلى الله تبارك وتعالى أن يجزيه خير الجزاء. والآن والرغبة في ألا نشق على فضيلته تحدونا، بيد أننا نستأذن فضيلته في الإجابة على بعض أسئلتكم واستفساراتكم. بارك الله فيه وفي علمه ونفعنا جميعا بما قال. فهذا سائل يسأل يا فضيلة الشيخ، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أشهد الله أني أحبك في الله، وسؤالي: يوجد في الشركة التي أعمل بها موظفين غير مسلمين، وأنا عندما أعاملهم بلطف، وأنا عندما أكون معهم أعاملهم بلطف لكي يقبلوا مني أشرطة الدعوة التي أعطيهم إياها، فهل أنا مؤاخذ على ذلك وعلى هذه المعاملة؟ وماذا توجهونني حيال التعامل معهم؟ وهل إعطائهم هذه الأشرطة وهل بإعطائهم هذه الأشرطة تبرأ ذمتي في دعوتهم للإسلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن الدعوة إلى الإسلام أمر واجب. قال تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا كنت ترى أن دعوتهم تؤثر فيهم وترجو أن يقبلوا، فعليك بالاستمرار في دعوتهم والحكمة معهم، ترغيب لعل الله أن يهديهم أو يهدي بعضهم ولو واحدا منهم. قال صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. رجل الواحد، فكيف إذا اهتدى على يدك أكثر من واحد؟ وإلا على الأقل فأنت تظهر دينك وتقيم الحجة عليهم وتبرأ ذمتك بذلك، فأنت على خير إن شاء الله في عملك هذا. نعم. وهذه سائلة تسأل: ما حكم أخذ المرأة للشعر الذي في وجهها من غير الحاجبين؟ وهل هذا العمل يعد من التشبه بالكفار؟ إذا كان الشعر الذي في وجه المرأة خارجاً عن العادة ومشوهاً لوجهها وتتأذى به، فلا بأس أن تأخذه، أن تزيله، وليس هو مثل أخذ الحاجبين، لأن الحاجبين من جمالها، وأما هذا الشعر الذي زاد عن العادة هذا ليس من الجمال، وإنما يشوه الوجه. أما إذا كان شعر الوجه عادياً ليس فيه تشويه وليس فيه أذى لها فإنها تتركه ولا تأخذه. نعم. وهذا سائل أيضاً يسأل: هل يجوز السفر إلى البلاد الإسلامية؟ يقصد بذلك شرق آسيا في الإجازة. البلاد التي فيها شر وفيها فساد لا يجوز السفر إليها، خشية على دين الإنسان وعلى عقيدته، ما دام إن الشر فيها كثير والفساد فيها كثير والشر فيها غالب، فإنه لا يجوز السفر إليها إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة، كأن تسافر لتجارة أو تسافر لعلاج لا تجده هنا، أو تسافر لدراسة تضطر إليها أو المسلمون بحاجة إليها ولا يوجد تخصصها هنا، هذه الأمور يسافر من أجلها. أما السفر للنزهة والسياحة في بلاد فاسدة يكثر فيها الشر وفساد الأخلاق فساد العقيدة، فإنه لا يجوز من أجل النزهة ومن أجل السياحة كما يقولون. الإنسان كيف إنه يفرط بعقيدته وبأخلاقه ودينه ويتعرض للخطر من أجل النزهة؟ النزهة ولله الحمد والراحة في بلادنا هنا، يسافر للجنوب يسافر للشمال، وأحسن من ذلك كله وآجر وأحسن يسافر للحرمين الشريفين، يصلي ويجلس هناك ما شاء الله، الصلاة الواحدة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة، والصلاة في المسجد النبوي عن 1,000 صلاة، يحصل لك سياحة ويحصل لك أجر عظيم. فبلادنا ولله الحمد غنية، سافر في أرجائها واقضي إجازتك فيها وتصلي مع المسلمين وتشارك المسلمين في عباداتهم وتأمن على دينك، وأيضا تأمن على مالك، لأن الخوف هناك والسرقة والقتل أمر معلوم، لكن بلادنا ولله الحمد آمنة، الإنسان آمن على ماله وآمن على دينه وآمن على محارمه وعلى أخلاقه، وفيها ولله الحمد متسع للراحة والاستجمام، فيها بحار من هنا وهناك وفيها مناظر جميلة وفيها جو ممتع، فما لا يطلب الإنسان من خارج البلاد. نعم. هذه سائلة تسأل: فضيلة الشيخ، ما حكم استعمال أدوات التجميل للنساء وخاصة إذا كان فيه مشابهة ومن بعض الكافرات؟ أدوات التجميل التي ليس فيها تشبه بالكافرات لا بأس بها للمرأة، مثل الخضاب والحناء والمساحيق التي تضعها في وجهها، أو لكن بشرط أنها لا تخرج بها إلى الشوارع وإلى الناس تظهر كفيها أو تظهر وجهها في المعارض أو في عند الرجال غير المحارم، هذا هو التبرج المحرم. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. فالتزين بهذه الأصباغ وهذه الأشياء التي جرت العادة باستعمالها عند نساء المسلمين لزوجها وفي بيتها لا بأس بها، إنما لا تظهرها للرجال غير المحارم أو تخرج بها للأسواق. نعم. هذا السؤال: ما إثم من يستخدم أو من يستقدم عاملا كافرا أو سائقا كافر؟ لا يجوز. نعم. وهل هذا من الكبائر؟ لا يجوز استقدام الكفار لبلاد المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أمر بإخراج الكفار من جزيرة العرب، وقال: لا يبقى فيها دينا، لأن جزيرة العرب مهد الرسالة ومهبط الوحي، والناس ينظرون إليها، المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها ينظرون إلى هذه البلاد لأنها بلاد الحرمين الشريفين، فيجب أن تكون هذه البلاد خالية من الكفار، ليس فيها إلا المسلمون، ومن احتاج إلى عمال فالمسلمون كثيرون، يستورد عمالا مسلمين ويعلمهم ويقوي إيمانهم، هذا خير له، يجمع بين الدعوة إلى الله وأيضا نفع المسلمين، لأن المسلمين بحاجة إلى أموالنا، فكون أموالنا تكون بأيدي إخواننا هذا أحسن من كون أموالنا تكون بأيدي أعدائنا. فالعمال ولله الحمد من المسلمين كثيرون، فعلى أصحاب الأعمال وأرباب الأعمال أن يستوردوا عمالا مسلمين يؤمنون بالله ورسوله، يصلون مع المسلمين ويلتزمون بالإسلام وينتفعون بقدومهم، يتعلمون من دينهم ما كانوا يجهلون، ويرجعون إلى بلادهم دعاة إلى الله عز وجل، وتكون مساعدتنا لهم نافعة. أما إذا كان أموالنا تصل إلى أيدي أعدائنا فإنهم يستعينون بها على ضررنا. نعم. هذا السائل يسأل يقول: أوجه التشابه في هذا العصر بين الكفار والمسلمين كثيرة لا تحصى، فما رأي فضيلتكم من يعتقد أن هؤلاء الكفار ليسوا بأعداء لنا؟ هم أعداء لنا ولا شك، لأن من خالفك في دينك فهو عدو لك، هو عدو لله عز وجل، الكافر عدو لله وعدو لرسوله، والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. فالكافر عدو للمسلم مهما كان، مهما أظهر الصداقة ومهما أظهر اللباقة فإنه عدو، لأن دينه غير دينك. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، يعني من غيركم من الكفار، لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم فإن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. الله جل وعلا وضح في هذه الآيات نفسية الكفار مع المسلمين، وأنهم وإن أظهروا اللباقة والصداقة كما يقولون إلا أنهم عدو حقيقي لا نأمنهم أبدا، بل نكون دائما على حذر منهم، لأنهم لا يألوننا خبالا مهما تمكنوا من إيقاع الضرر بالمسلمين فإنهم يوقعونه. نعم. فضيلة الشيخ، امرأة تسأل عن حكم لبس العباءة على الكتف في الصلاة وخارج الصلاة، وهل هذا من التشبه بالرجال في مشالحهم؟ نرجو التوضيح والبيان. إذا كانت في بيتها فلا مانع أن تلبس العباءة على كتفيها، لأن هذا أخف وأيسر لها. أما إذا كانت خارج البيت فإنها تجعل العباءة على رأسها وتجلل بها جميع بدنها، لأن هذا أستر لها. إذا كانت خارج البيت تجعل العباءة فوق رأسها وتجلل بها جميع بدنها، أما إذا كانت في بيتها فلو صلت بغير عباءة أو بعباءة أو جعلت العباءة على رأسها أو على كتفيها، الأمر في هذا واسع ولله الحمد. والتشبه بالرجال هي أن تلبس ملابس الرجال، فأن تلبس العباءة الخاصة بالرجال، أما أن تلبس عباءة خاصة بالنساء هذا ليس من التشبه، هذه ملابس نساء ليست ملابس رجال. نعم. هذا السائل يقول: هل يجوز لنا تأخير صلاة العشاء نصف ساعة عن موعد إقامة المساجد، فنحن في مدرسة ندرس العلوم الشرعية ونضطر إلى تأخيرها حتى لا يفوتنا شيئا من العلم، علما بأن المدرسة على أمتار من المسجد، ونصلي جماعة أربعة مدرسين بعد الحصص؟ على كل حال، إذا كنتم تسمعون الأذان والمسجد قريب منكم صلوا في المسجد، صلوا مع الجماعة وارجعوا إلى دروسكم، وتنظمون الجدول، تنظمونه بحيث لا يتعارض مع الصلاة، تصلون في المسجد تجيبون الأذان ترجعون إلى دروسكم، وتجعلون وقت الصلاة وقت فسحة بين المحاضرتين أو بين الدرسين. المهم كيفوا جدولكم على حسب الصلاة. وأما تأخير الصلاة نصف ساعة أو ساعة صلاة العشاء، الأصل أن هذا جائز، ولكن إذا كان يترتب عليه ترك الصلاة في المسجد وأنتم تسمعون الأذان وقريب منكم، ويترتب عليه أيضا ربما إن بعض الحاضرين إنهم ينصرفون قبل الصلاة، إذا تأخرتم الصلاة ربما ينصرفون قبل أن يصلوا معكم، فلا في شك مع أن الصلاة في أول الوقت أفضل، إذا خصوصا إذا ترتب على الصلاة في أول الوقت انضباط، صلاتها في أول الوقت أفضل. نعم. هذه سائلة تسأل: إذا لبست المرأة لباسا أول ما خرج من عند الكفار، ولكن ليس فيه مخالفة للأصول الشرعية مثل أن يكون ضيقا أو أن يكون متعريا، ثم انتشر هذا اللباس عند المسلمات انتشارا واسعا، فهل هذا من التشبه؟ إذا كان هذا اللباس خاصا بالكفار فهو من التشبه، إذا كان هذا اللباس في شكله تفصيله وهيئته خاص بالكفار ما كان معروفا عند المسلمين فإنه يكون منه التشبه. نعم. وإن كثر استعماله فإنه ينظر إلى الأصل، وهو أنه من ملابس الكفار، تصميم الكفار، فالمسلمة في غنى عن تقليد الكفار، تفصل الملابس أو تفصل لها الملابس على موجب أحكام الشرع من السعة والستر وتجنب الزينة الفاتنة إلى غير ذلك. نعم. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول: هل يجوز للمرأة أن تسافر لوحدها بدون محرم بالطائرة في رحلة داخلية في مدة قرابة الساعة ونصف، علما أن المرأة متزوجة والطائرة تكون مليئة بالركاب من الرجال والنساء، ما حكم ذلك؟ هذا أمر لا يجوز، هذا خلاف ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم، سواء سافرت بالطائرة أو على بعير أو على سيارة أو على باخرة. فالرسول لم يحدد وسيلة السفر، ما دام من هذا سفر ويسمى سفرا فإنه يحرم على المرأة أن تسافر بغير محرم، لأنها بحاجة إلى المحرم الذي يتولى شؤونها، وكون الطائرة مليئة بالناس لا يغنيها عن المحرم. كانت امرأة خرجت حاجة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وزوجها يريد الغزو مع المجاهدين، فجاء يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي خرجت حاجة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فحج مع امرأتك. أرجعه من الغزو ليحج مع امرأته، مع أن امرأته مع ناس، الحجاج كثيرون، ركب أو ركبان كثير، معها رجال ومعها نساء، ومع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أمر زوجها أن يذهب معها. فكثرة الناس معها لا تغني عن المحرم ما داموا ليس فيهم محرم لها. ثم هؤلاء الذين يقولون إن الطائرة إنها أصبحت الآن تطير من مطار، يودعها محرمها في المطار ثم يستقبلها محرمها الثاني في المطار الآخر، من يضمن أن الطائرة تسلم؟ ومن يضمن أن الطائرة ما يتغير اتجاهها إلى مطار آخر؟ كثيرا ما تتغير اتجاهات الرحلات إلى مطارات أخرى لأمور تحدث لا تخفاكم. فإذا نزلت المرأة في مطار آخر في بلد لم تقصده، من الذي يستقبلها هناك؟ إلى أين تذهب؟ امرأة ضعيفة، ما لها أحد، ما لها ولي، ما لها محرم يستقبلها، إلى أين تذهب؟ فهؤلاء الذين يقولون إن الطائرة مضمونة تطير من مطار ويودعها محرمها وتهبط في مطار آخر يستقبلها محرمها، نقول: من الذي يضمن هذا؟ حتى لو ضمن هذا فهذا يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. وأنتم تقولون هذا سفر وأنها سافرت، وما دام أنه سفر فلا بد من المحرم. نعم. يقول السائل: ظهرت في الآونة الأخيرة طريقة عند بعض النساء وهي تقشير الوجه، أي إزالة الجلدة الخارجية، وذلك للجمال، فهل هذا جائز أو محرم؟ هذا ليس من الجمال والعياذ بالله، هذا من العذاب. اللي تقشر وجهها هذا من العذاب، ليس من الجمال في شيء. فعلى المرأة أن تتقي الله وأن تتجنب هذا الشيء. نعم. يظهر يا شيخ أنه يعني عملية التقشير لتظهر جلدة أخرى جديدة. إيه، تقشر الجلد الأول. أي نعم، تقشر الجلد الأول هذا عذاب، إنه شال الجلد الأول يطلع جلد ثاني. وهذه السائلة تقول: هل يجوز للمرأة أن تخصص جزءا من زكاتها لتصرفه على أولادها إذا لم يكن للزوج أي عمل؟ وهل يجوز إعطاء هذه الزكاة إلى الخادمة التي تشتغل عندها في المنزل؟ أما إعطاء صرف زكاتها لأولادها فهذا لا يجوز، لا تجوز زكاة الإنسان لأولاده ولا لآبائه لعمودي نسبه، لا تجوز لأولاده وأولاد أولاده مهما نزلوا، ولا تجوز لآبائه وأجداده مهما علوا، لأنه يجب عليه أن ينفق على أولاده من ماله، وأن ينفق على آبائه من ماله إذا كانوا محتاجين، ولا يجعل الزكاة واقية لما يجب عليه من النفقة لهؤلاء. الحاصل أنها لا تحل زكاة الإنسان لعمودي نسبه، لا لآبائه وأجداده ولا لأولاده وأولاد أولاده مهما نزل. وأما الخادمة إذا كانت مسلمة وكانت محتاجة فقيرة ولم يقصد الدافع أن يرغب هذه الخادمة في العمل عنده، يجعل الزكاة من أجل ترغيبها عنده أو تنشيطها على العمل عنده هذا لا يجوز. أما إذا أعطاها لفقرها فقط وهي محتاجة ومسلمة فلا مانع، أما إن أعطاها من باب الترغيب لها في العمل أو تنشيطها على العمل أو من أجل أنها تأتي في فترة أخرى عنده تعمل عنده هذا يجعل الزكاة لمصلحته هو، هذا لا يجوز. نعم. امرأة أفطرت في رمضان بسبب المرض، بسبب المرض وهي الآن ما زالت مريضة ولا تعلم هل تستطيع القضاء فيما بعد أم لا، فماذا تعمل؟ عليها أن تنتظر، فإن استطاعت القضاء قضت وإن لم تستطع فإنها تطعم عن كل يوم مسكينا ويكفي عن الصيام، لأن من لا يستطيع القضاء بصفة دائمة هذا يسمى بالمريض مرض مزمن، هذا يكفي منه الفدية، ففدية طعام مسكين، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يعني عن كل يوم. أما إذا كانت ترجو أنها تنشط وتشفى تقدر على القضاء فإنها تنتظر حتى يزول العذر وتقضي. نعم. هذا سائل يقول: في هذا الزمان كثرت الأمراض، فكيف نفرق بين المرض النفسي والمرض بسبب العين أو السحر؟ وجزاكم الله خير. لا شك أن الأمراض كثرت، الأمراض النفسية والأمراض الجسمية. أما الأمراض الجسمية فتعالج بالأدوية والعمليات الجراحية عند الأطباء، وأما الأمراض النفسية من العين أو السحر أو الوساوس فهذه تعالج بالرقية، تعالج بالرقية عند أهل العلم وأهل الاستقامة والعقيدة السليمة، يقرأ عليها من كتاب الله وترقى بالأدعية الشرعية، والله جل وعلا قريب مجيب. إذا حصلت الرقية من إنسان مؤمن لإنسان مؤمن كل منهم يعتقد أن الشفاء من الله وأن هذا سبب للشفاء من الله عز وجل، فالرقية نافعة ومفيدة بإذن الله، تعالج بالرقية الشرعية. ثم أيضا لا بأس من عرض الإنسان نفسه على الأطباء النفسانيين، الآن فيها أطباء نفسانيين يعرض نفسه عليهم، لأن هناك علاج أيضا للأمراض النفسية، العصبية يسمونها عصبية عندهم لها علاج بإذن الله. نعم. هل يجوز للمرأة السفر في طلب العلم علما بأنها ستسكن في سكن الكلية أو الجامعة دون أهلها؟ هذا فيه خطورة عظيمة، المرأة ولا سيما الشابة الطالبة اللي تسافر من بلدها وتسكن في سكن جامعي مع طالبات مختلفات في اتجاهاتهن، وفي هذا فيه خطورة، لا ننصح بذلك. إن كان ولا بد تسافر مع محرمها وتستأجر بيتا قريبا من محل الدراسة وتسكن هي ومحرمها فيه والله يعينها، وإن لم تستطع فالدراسة ما هي بلازمة، حفاظها على أنوثتها وعلى حيائها وعفتها أحسن وألزم عليها من الدراسة. نعم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، أتيت بعمرة في أشهر الحج ثم رجعت إلى بلدي، فهل إذا ذهبت للحج يكون حجي تمتعا أم لا؟ نعم. السؤال. نعم. يقول: أتيت بالعمرة في أشهر الحج ثم رجعت إلى بلدي، فهل إذا ذهبت للحج يكون حجي تمتعا أم لا؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، والراجح والله أعلم أنه إذا رجع إلى بلده بين الحج والعمرة أنه ينقطع التمتع، فإذا رجع وأتى بالحج يكون مفردا، هذا هو أرجح الأقوال. إذا رجع إلى بلده بين الحج والعمرة ينقطع التمتع ويكون مفردا، وإن أراد أنه يفدي من باب الاحتياط وبراءة الذمة فهذا أحسن. نعم. هذه سائلة أيضا تقول: أنا أخرج مع السائق ومعي ابني وعمره 5 سنوات في داخل المدينة، في يعني مشوار أو في مسافة لا يعني لا تأخذ أكثر من ربع ساعة، فهل يجوز؟ هذه لا تجوز، لأن خلوة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. هذه خلوة محرمة مع السائق. الخلوة سواء كانت في بيت أو في سيارة أو في مكتب أو في بر، كله حرام، كله خلوة، والخطورة موجودة، والطفل لا تزول به الخلوة، ما تزول الخلوة إلا ببالغ، محرم بالغ، تزول الخلوة بالمحرم البالغ أو بوجود نساء معها، وجود جماعة من النساء معها، حتى ولو لم يكن هناك محرم، جماعة من النساء في البلد مع سائق في داخل البلد تزول الخلوة. فتزول الخلوة بأحد أمرين: إما جماعة من النساء، وإما وجود محرم معها. أما الصبي فإنه لا تزول به الخلوة. نعم. ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؟ وما الحكم في شخص يتوب من الذنب ويعاهد ربه بعد العودة ثم يذنب مرة أخرى ويكرر هذا عدة مرات؟ معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، كثير من العلماء يقولون هذا من أحاديث الوعيد التي تمر كما جاءت ولا تفسر، لكننا نعتقد إن الزاني لا يكفر ولا يخرج من الدين، لكن هذا من أحاديث الوعيد. الزاني يكون فاسقا وفاعلا لكبيرة من كبائر الذنوب، لكنه لا يكفر. ومن العلماء من يقول: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، المراد أنه يضعف إيمانه، لا يكون مؤمنا الإيمان الكامل، وإنما يكون معه إيمان ضعيف بسبب الزنا وبسبب فعل الكبائر، لأن فاعل الكبيرة يضعف إيمانه ويكون فاسقا، وقد لا يبقى معه من الإيمان إلا مقدار حبة خردل أو أقل، يضعف إيمانه بسبب الفواحش والمعاصي. الحاصل أنه لا يحكم بكفره، ولكن عليه وعيد شديد وخطر عظيم، وهذا الحديث من أحاديث الوعيد. نعم. أيضا هذه سائلة تسأل فتقول: بقية السؤال هو يقول: من يكرر من يتوب؟ من يكرر يتوب ثم يعود إلى الذنب؟ يكرر التوبة، يجب عليه أن يكرر التوبة ولا ييأس، لأن بعض الناس يأتيه الشيطان ويقول له: ما لك توبة، تبت وتبت وبعدين تعود، ما لك توبة، ثم يستمر على المعاصي. هذا قنوط من رحمة الله. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. فيتوب الإنسان مهما تكرر ذنبه ومهما عظم ولا يقنط من رحمة الله عز وجل. في من كان قبلنا رجل قتل 99 نفسا، فجاء يسأل هل له من توبة، فدل على عابد من العباد لكنه جاهل، فسأله فقال له: ليس لك توبة، فقتله وكمل به 100. ثم ذهب وسأل هل من عالم يفتيه، فدل على عالم، فذهب إليه وقال: إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ قال: نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكنك بأرض سوء، فاخرج إلى بلدة كذا وكذا فإن فيها رجالا يعبدون الله فاعبد الله معهم. فخرج الرجل مهاجرا من الأرض السيئة إلى الأرض الطيبة، وبينما هو في الطريق حضرته الوفاة في الطريق، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأنزل الله ملكا يحكم بينهم بأن يقيسوا ما بين البلدتين، فقاسوا فوجدوه أقرب إلى الأرض الطيبة بشبر، فقبضته ملائكة الرحمة. هذا دليل على أن الإنسان مهما كثرت ذنوبه ومعاصيه إذا تاب تاب الله عليه ولا يقنط من رحمة الله عز وجل. نعم. هذه سائلة تقول: أنا أقوم ببعض الطاعات من النوافل مثل قراءة القرآن وصيام التطوع وغيرها، ويدخلني شيء من الرياء، ولكن أعود وأستغفر الله، فهل علي ذنب في ذلك؟ لا أبدا، هذا من الشيطان، فاستعيذي بالله من الشيطان واستمري بالأعمال الصالحة ولا يضرك هذا. نعم. فضيلة الشيخ أثابك الله، ما قولكم في من يرمي زوجته وأهلها بكلمات بذيئة مثل يا خبيثة أو أخيك خبيث أو شيئا من ذلك؟ هذا لا يجوز، لا يجوز أن يرمي المسلمين كل المسلمين بالخبث أو بالفسق أو بعداوة الله ورسوله. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: من قال لأخيه يا فاسق يا عدو الله فإنه يبوء بإثمها، يبوء بإثم ذلك. لا يقول لأخيه المسلم يا كافر يا فاسق يا عدو الله، فإن ذلك يرجع إثمه عليه، ولا يعود لسانه هذا الكلام القبيح. هذا في الأجانب، فكيف بالأقارب؟ كيف بالزوجة وأخي الزوجة؟ هذا أشد إثما، فعلى الإنسان أن ينزه لسانه عن هذه البذاءة القبيحة، وأن لا يشتم الناس. ليس المؤمن بالسباب، ليس المؤمن بالطعان ولا الفاحش ولا البذيء، المؤمن يكون عفيف اللسان طيب الكلمات، لا يصدر عنه إلا خير وكلام طيب. نعم. هذه سائلة أيضا تقول: هل تنقطع الخلوة بوجود امرأتين ورجل، مثل أن تركب امرأتين مع سائق أو ثلاث؟ ذكرنا هذا، قلنا إذا كان جماعة من النساء وليس هذا سفر وإنما هو في داخل البلد، هذا ليس من الخلوة، ليس هذا من الخلوة، إلا إذا علم من هذا السائق أنه فاسق أنه سيء فلا يركبن معه. نعم. هذه أيضا سائلة تقول: هل لبس الشراب عند خروج المرأة من المنزل هل هو واجب؟ الواجب عليها أن تستر نفسها إما بالشراب وإما بالثوب، الواجب أن تستر نفسها إما بالشراب وإما بالثوب، فإذا سترت نفسها كفى هذا. نعم. أيها الأخوة الكرام، أكرر باسمكم الشكر لفضيلة شيخنا الفاضل، آملا في المزيد من تكرار هذه اللقاء الطيب، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي خيرنا، أن يجزي فضيلة شيخنا خير الجزاء، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. كما أود أن أذكركم بالمحاضرة التي ستقام لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان في جامع الراجحي في النهضة يوم الخميس بعد صلاة المغرب 27. وصلى الله وسلم على نبينا. لكم تحيات مؤسسة طيبة للإنتاج الإعلامي بالرياض. هاتف رقم 42-53-73-7، شارع السويدي العام غرب النفق، صندوق بريد 76-12. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مؤسسة طيبة للإنتاج الإعلامي بالرياض أن تقدم لكم هذه السلسلة من المحاضرات العلمية والتي أقيمت في جامع الأميرة نوف بنت سلطان بحي الروضة لعام 1417 للهجرة. وقد تضمنت هذه الدورة نخبة من المشائخ والعلماء، وشملت المحاضرات التالية: لقاء مفتوح مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام بالمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، محاضرة بعنوان الإيمان بالقضاء والقدر نظام التوحيد لفضيلة الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر البراك عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية، محاضرة بعنوان التشبه بالكفار حكمه وصوره وخطره لفضيلة الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان عضو اللجنة الدائمة وعضو هيئة كبار العلماء، محاضرة بعنوان الرقية الشرعية لفضيلة الشيخ الدكتور صالح ابن عبد الرحمن الأطرم عضو هيئة كبار العلماء، محاضرة بعنوان أطب مطعمك لفضيلة الشيخ الدكتور صالح ابن غانم السدلان عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية، محاضرة بعنوان الدعوة إلى الله ومكانتها في الإسلام لفضيلة الشيخ عبد الرحمن ابن عبد الله آل فريان رئيس الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم. ومؤسسة طيبة للإنتاج الإعلامي تتمنى لكم العلم النافع والعمل الصالح. والآن مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان في محاضرة بعنوان التشبه بالكفار حكمه وصوره وخطره. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي أن أعرب لكم عن سرورنا واعتزازنا بهذا اللقاء الطيب المبارك الذي نتفيأ من خلاله طلال دوحة علمية مباركة، فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، الذي يسرني أن أرحب به عالما جليلا منافحا عن عقيدة التوحيد، داعيا إلى الله تعالى على هدى وبصيرة، ذابا عن الإسلام والمسلمين، تربت في رياض مدرسته أجيال من العلماء وطلبة العلم، فبارك الله فيه ونفع به الإسلام والمسلمين، وألبسه ثياب الصحة والعافية، وأطال الله عمره لنا لننتفع بعلمه وننتصح بنصحه. فليتفضل مشكورا في هذه المحاضرة التي عنوانها التشبه بالكفار حكمه وصوره وخطره، جزاه الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. الصلاة والسلام على نبينا محمد القائل: ومن تشبه بقوم فهو منهم. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى جعل العزة للمسلمين، قال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فالمسلم يدين بدين عظيم يجمع الفضائل كلها وينهى عن الرذائل ويربأ بأهله، يربأ بهم عن الدناءة ويبوئهم المكانة العالية في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. والإسلام يعلو ولا يعلى عليه والحمد لله، فعلى المسلمين أن يتمسكوا بآداب الإسلام وأن يعملوا بأحكامه وأن يتجنبوا ما نهاهم عنه، لأنه لا يأمرهم إلا بما فيه شرفهم وعزهم، ولا ينهاهم إلا عن ما فيه مضرتهم ومذلتهم. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وما آتاكم الرسول من الأوامر التي يأمركم بها وما أعطاكم أيضا من الأموال التي يجريها الله على يديه من الفيء وغيره فخذوه لأنه حلال طيب. فقوله ما آتاكم الرسول يشمل ما آتانا من التشريعات والأوامر، ويشمل ما أباحه لنا من الطيبات والمباحات، فنقتصر على ما آتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما ترك صلى الله عليه وسلم شيئا فيه خير إلا وبينه لنا وأمرنا به. وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا يشمل كل ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال والآداب وجميع الأمور التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نهى صلى الله عليه وسلم عن الشرك وهو أعظم الذنوب، ونهى عن عقوق الوالدين، ونهى عن الربا والزنا، ونهى عن كل فعل قبيح وكل قول قبيح، وأمر بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ونهى عن سفسافها ورديئها. وكذلك ما نهى عنه من المكاسب المحرمة، ما نهى عنه من المكاسب المحرمة والمطاعم المحرمة والأشربة المحرمة والملابس المحرمة، فإنه يجب علينا أن نجتنبه. فكلمة ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، كلمة ما من صيغ العموم تدل على أن كل ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يجب على الأمة أن يأخذوا به، إما من باب الوجوب وإما من باب الاستحباب والندبية، في كل مقام بحسبه، ولكن في كله الخير. وكذلك ما أمر به أمر إباحة فإنه لا يأمر إلا بالبر والخير والنافع من كل شيء. وكذلك كل ما نهى عنه الرسول فإنه يجتنب، لأنه لا ينهى إلا عن محرم أو مكروه، وكلاهما لا يليقان بالمسلم في الأقوال والأفعال والمآكل والمشارب وجميع الأمور، كل ما نهى عنه الرسول. فحيث ثبت النهي عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإن المطلوب منا اجتناب ما نهى عنه. وهذا من تحقيق شهادة أن محمداً رسول الله، فإن معنى شهادة أن محمداً رسول الله تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا معنى شهادة أن محمداً رسول الله، طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. فما دمت تشهد أنه رسول الله فإنه يجب عليك أن تطيعه، تطيعه فيما أمرك به، وتطيعه أيضاً فيما نهاك عنه، تطيعه فيما أمرك به فتفعله، وتطيعه فيما نهاك عنه فتجتنبه. ولو خالف ذلك هواك ورغبة نفسك، أو خالف هذا قول فلان وفلان ممن ترى أنه بمكانة رفيعة، فإنه لا قول لأحد مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم. الرسول صلى الله عليه وسلم أرحم بأمته وأشفق على أمته، لا يأمرهم إلا بما فيه صلاحهم وفلاحهم، ولا ينهاهم إلا عما فيه مضرته. قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه أوصافه صلى الله عليه وسلم، ونبي هذه أوصافه، فإنه لا يختار لأمته إلا ما ينفعها، ولا ينهاها إلا عما يضرها، لأن هذا مقتضى صفاته صلى الله عليه وسلم. ناصح أمين، ناصح لأمته. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يأمر أمته بما هو خير لها، وأن ينهاها عما هو، أن يأمرها بخير ما يعلمه لها وينهاها عن شر ما يعلمه لها. ويقول صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف حتى يعبد الله وحده، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فأي مؤمن بلغه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أو نهيه وجب عليه أن يجتنبه، ويبادر بذلك ولا يتأخر ولا يجادل، لأن هذا هو مقتضى الإيمان، وهذا أيضا هو مقتضى الامتثال والطاعة، وبالتالي هو السعادة للإنسان في الدنيا والآخرة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فهذا هو معنى الانقياد والطاعة لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو معنى الاتباع، كما قال الله سبحانه وتعالى: الذين يتبعون ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فلا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه صلى الله عليه وسلم، وما توفي إلا بعد أن أكمل الله به الدين وأتم به النعمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا للأمة فيه صلاح وخير إلا بينه لها، وما ترك شيئا فيه ضرر على الأمة إلا بينه لها. ولهذا يقول أحد الصحابة: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحيه إلا وذكر لنا منه علما، علمه من علمه وجهله من جهله، فقد بلغ البلاغ المبين وأدى الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. فالذي يريد السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة، يريد الصلاح والفلاح، يريد دخول الجنة، فعليه أن يتبع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رأى صلى الله عليه وسلم رجلا في يده خاتم من ذهب، خاتم من ذهب، والذهب محرم على الرجال، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم من يد الرجل وطرحه في الأرض وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده. ثم قام صلى الله عليه وسلم والخاتم مطروح في الأرض والناس ينظرون إليه وصاحبه حاضر. فلما قام الرسول صلى الله عليه وسلم وذهب، قال الناس لهذا الرجل: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله، لا والله لا آخذ. وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإيمان، هذا هو التسليم، هذا هو الانقياد. بينما رجل آخر رآه النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بيده اليسرى، والأكل باليد اليسرى منهي عنه لأنه تشبه بالشيطان، والمشروع للمؤمن أن يأكل بيده اليمنى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل: كل بيدك اليمنى. قال: لا أستطيع. ما منعه إلا الكبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا استطعت. دعا عليه بعدم الاستطاعة، فما رفع يده إلى فيه بعد ذلك، لأنه استكبر عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فعاقبه الله عز وجل فعطل يده فصار لا يستطيع رفعها إلى فيه عقوبة له. فانظروا الفرق بين الرجلين. هذا أبى أن يأخذ خاتمه مع أنه قد يكون فقيرا والخاتم ثمين، لكن الإيمان يمنعه من ذلك. لا والله لا آخذه، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو ما أراد أن يرفعه من الأرض بعدما طرحه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإيمان. بينما الآخر يستكبر عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول: لا أستطيع، وهو يكذب. ولو كان ما يستطيع صار معذورا، لكنه يكذب. ما منعه إلا الكبر، فعاقبه الله سبحانه وتعالى عقوبة عاجلة يراها الناس، فما رفع يده إلى فيه بعد ذلك. وهذا شأن كل من يستكبر عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لأنه عبد مأمور، يجب عليه الامتثال، ما هو بالاختيار إليه، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، بل يجب عليه أن يفعل وأن يستجيب. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأن الله شديد العقاب. فأي مسلم بلغته سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كان حقا عليه أن يبادر بامتثالها. ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. هذا بإجماع المسلمين، أنه لا قول لأحد مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا طاعة لأحد بعد قول الرسول صلى الله عليه وسلم، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق جل وعلا. الرسول صلى الله عليه وسلم من جملة ما نهانا عن التشبه بالكفار، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى. وقال عليه الصلاة والسلام: أكرموا اللحى وأعفوا الشوارب، خالفوا المشركين، خالفوا المشركين. فنهانا عن التشبه باليهود والنصارى في حلق اللحى، والتشبه بالمشركين في حلق اللحى وإعفاء الشوارب. فمن حلق لحيته فقد تشبه بالكفار وخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن كان يزعم أن هذا هو الرقي وهذا هو اللائق وهذا هو الحضارة، فهذا والله هو الذلة والصغار، وهذا هو مخالفة الفطرة التي فطر الله الناس عليها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعفوا اللحى، أكرموا اللحى، أرسلوا اللحى، وفروا اللحى. وهذا يحلقها أو يقصها، والسبب في هذا أنه يرى الناس يفعلون هذا أو يرى الأمم الكافرة تفعل هذا فيقلدهم ويتشبه بهم. هذا هو الذلة والصغار والوبال. وقال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. من تشبه بقوم فهو منهم، لأن قال شيخ الإسلام بن تيمية: أقل أحوال هذا الحديث أن يدل على تحريم التشبه، وإلا فظاهر الحديث يقتضي أن من تشبه بالكفار أنه يكون كافرا لقوله فهو منهم، هذا ظاهر الحديث. ولكن أقل أحواله إذا جمع مع أدلة أخرى، أقل أحوالها أنه يقتضي تحريم التشبه وإن لم يقتضي الكفر. فالحاصل أنه لا يجوز التشبه، وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تشبه بغيرنا. فالتشبه بالكفار فيما هو من خصائصهم، التشبه بالكفار فيما هو من خصائصهم أمر محرم، لا سيما إذا كان ذلك من أديانهم أو اعتقاداتهم فإنه محرم شديد التحريم، كمشاركتهم في أعيادهم ومشاركتهم في عباداتهم وطقوسهم الدينية شعائرهم. وإن كان هذا من باب المجاملة كما يقولون، فإن هذا حرام لا يجوز، لأنه تشبه بالكفار، وديننا يحرم علينا التشبه بالكفار ويجب المصارحة بذلك. أما إعطاء الدنية في ديننا وإعطاء الذلة فهذا من الشيطان، هذا تخذيل من الشيطان. فكل ما هو من خصائص الكفار في عاداتهم وعباداتهم ومآكلهم ومشاربهم وملابسهم وهيئاتهم وحركاتهم فإنه لا يجوز للمسلم أن يقلدهم فيه، لأنه إذا قلدهم فإن التشبه بهم في الظاهر يدل على محبتهم في الباطن، إذ لولا أنه يحبهم في الباطن ما تشبه بهم في الظاهر. وإذا أحب الكفار بقلبه فهذه مصيبة عظيمة. قال الله سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. فالحاصل أنه يجب على المسلمين أن يعتزوا بدينهم وآدابهم وأخلاقهم، وأن يظهروا ذلك ويفتخروا به على سائر الأمم، لأن الله شرفهم بهذا الإسلام. وأن لا يستوردوا عادات وتقاليد من الكفار ثم يروجونها في بلادهم في أنفسهم وفي مجتمعهم ويزعمون أن هذا هو الرقي. ها هؤلاء الكفار مهما بلغوا من ملذات الدنيا ومهما بلغوا من متاع الدنيا فإنه زائل عما قريب، والمصير لهم محتوم والعياذ بالله. ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زينة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى. فكونهم عندهم شيء من زهرة الدنيا أو من متاع الدنيا إنما هذا من باب الابتلاء والامتحان والاستدراج لهم، وليس هذا دليلا على عزهم وشرفهم ومكانتهم عند الله سبحانه وتعالى، بل هذا دليل على استدراجهم وأن الله أراد بهم شرا من أجل أن يغتروا ويستكبروا ثم يأخذهم على غرة. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فلا يجوز لنا أن نقلد الكفار ونعتبر أن الكفار أمة راقية وأمة لها حضارة ولها، بل علينا أن نعتز بديننا ونشرف بديننا وأن نتمسك به. نعم، أما المصالح المباحة والمنافع المباحة فهذه ليست للكفار، هذه للمسلمين، لكن المسلمين قصروا في طلب ما ينفعهم وتكاسلوا. أما الكفار فإنهم جدوا واجتهدوا في أمور دنياهم حتى أتقنوها، أما المسلمون فإنهم تكاسلوا. وكان اللائق أن تكون هذه القوة وهذه المخترعات وهذه الصناعات اللائق أن تكون بأيدي المسلمين، لكن الكسل والخمول والإخلاد إلى التقليد والإخلاد إلى الاستيراد هو الذي ثبط المسلمين. وإلا فالأصل في المنافع، الأصل في المنافع والزينة أنها للمسلمين. قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فهذه الزينة وهذه المنافع أصلها للمسلمين، والكفار تبع لهم في هذه الدنيا، خلقها الله للمسلمين، خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، هو الذي خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض. فالله خلق هذه المنافع وهذه الخيرات، خلقها في الأصل للمسلمين، والكفار تبع للمسلمين فيها. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. في الدنيا هي للمسلمين لكن يشاركهم فيها الكفار، أما في الآخرة فإنها تكون خالصة للمسلمين لا يشاركهم فيها الكفار. المسلمون يكونون في الجنة والكفار يكونون في النار، فلا يشارك الكفار المسلمين في الآخرة في هذه المنافع وهذه الخيرات، وإن شاركوهم بها في الدنيا. فالحاصل أن الرقي والحضارة والتقدم في الأصل إنما هو للمسلمين. لو أنهم قاموا بما أوجب الله عليهم واهتموا بشؤونهم ولم يعتمدوا على عدوهم ويستجدوا منه ويستوردوا منه هذه الأمور، ولكن لما تكاسلوا وتخاذلوا واتكلوا على ما يقدمه لهم أعداؤهم صاروا مستجدين في هذه الحياة. سلفوا هذه الأمة سادوا العالم المشارق والمغارب واستولوا على بلاد العالم بسبب أنهم تمسكوا بهذا الدين وصارت لهم القوة والعزة، ودخلت الأمم تحت سيطرتهم لأنهم عملوا بهذا الدين كما أراد الله سبحانه وتعالى. لكن متأخر هذه الأمة لما تكاسلوا وتخاذلوا وتركوا الأسباب التي أمر الله جل وعلا باتخاذها صاروا إلى ما صاروا إليه. ولو عادوا إلى عزهم وعادوا إلى مكانتهم في العالم لأعاد الله لهم قوتهم وعزتهم كما كان ذلك لأسلافهم. الحاصل أنه لا يجوز للمسلمين أن يتشبهوا بالكفار في جميع أمورهم الخاصة بهم، أما الأمور العامة التي ليست خاصة بالكفار فهذا ليس من التشبه، هذه مشتركة بين المسلمين، المنافع مشتركة. فالكفار يتخذون القوة والأسلحة ونحن أولى أن نتخذ القوة والأسلحة، وليس ذلك من التشبه بل هذا هو من الدين. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمون الله يعلمه. أيضا الله جل وعلا أمرنا بالزراعة وغرس الأشجار وغرس النخيل واستثمار الأموال في المباح. قال سبحانه وتعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. قال سبحانه وتعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أمر سبحانه وتعالى بعبادته وأمر أيضا بطلب الرزق، طلب الرزق بالأسباب المباحة حتى يستغني المسلم ويستغني المسلمون عن غيرهم. فديننا أمرنا بالعمل والكد والكدح طلب الرزق، ونهانا عن تعطيل الأسباب وترك الأسباب النافعة. فديننا ليس دين الخمول ودين الذلة ودين الاتكالية، وإنما هو دين الرقي والتقدم. مع الأسف نحن نقلد الكفار ونتشبه بالكفار في أمور توافه لا تسمن ولا تغني من جوع، نقلدهم في حلق اللحى وإعفاء الشوارب، نقلدهم في إخراج النساء إلى الشوارع متبرجات متزينات ونقول هذه حرية للمرأة والمرأة نصف المجتمع، وتعطل البيت تترك الأولاد وتذهب تلهث وراء العمل كأنها رجل، لأن الكفار يعملون هذا الشيء، لأن الكفار جندوا المرأة وأخرجوها من البيت وحملوها عمل الرجال، فنحن نتشبه بهم في هذا من الخمول ومن الذل. فالله جل وعلا خلق الرجال وجعل لهم عملا خاصا بهم لائقا برجولتهم، وخلق النساء وجعل لهن عملا لائقا بهن وخاصا بأنوثتهن، فكل جنس يؤدي عمله اللائق به والموافق لفطرته. أما أننا نعكس الأمور فنعطي المرأة أعمال الرجال فهذا خلاف الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وخلاف الخلقة التي خلق الله الناس عليها، وبالتالي تكون النتيجة الخسارة والبوار وتفكك الأسر وضياع البيوت وضياع المرأة، هذا هو النتيجة. رأينا الكفار يطيلون ثيابهم ويسبلون ثيابهم أو بناطيلهم وتسحب في الأرض الرجال فقلدناهم في الإسبال، ورأيناهم يعرون المرأة ويكشفون سترها، فالكثير من المسلمين سلكوا سبيلهم فعروا النساء وبرجوهن وأخرجوهن إلى الأعمال والشوارع والمعامل والمصانع، وجعلوهن يشاركن الرجال في المهمات الصعبة التي لا يطيقها النساء وإنما هي من أعمال الرجال. السبب في هذا هو التشبه بالكفار، وإلا لو أن المسلمين أخذوا بما يرشد إليه دينهم في كل الأمور ووضعوا الأمور في مواضعها التي وضعها الله فيها لكان المسلمون كعهدهم الأول سادة العالم، سلف هذه الأمة كان العالم يهابها ويتبعها، حتى إن العالم الشرقي والغربي في عهد السلف الصالح خضعوا للإسلام وتعلموا اللغة العربية، تعلموا اللغة العربية ونتج منهم علماء كبار في اللغة العربية أصلهم أعاجم، لكن لما رأوا عزة المسلمين ومكانة المسلمين خضعوا للإسلام، والكثير منهم رغبوا في الإسلام عن رغبة وطواعية فصاروا أئمة في هذا الدين وأصلهم من الأعاجم. السبب في هذا عزة الإسلام وسيادة الإسلام، وأن الذين كانوا يحملون الإسلام في ذاك الوقت كانوا على درجة عظيمة من الإيمان بالله ورسوله، كانوا جادين في تطبيق الإسلام، فتبعتهم الأمم وذلت لهم الأمم وانقادت، إما عن طواعية ورغبة وإما عن خوف ورهبة. الحاصل أن هذا الدين دين العزة ودين الرئاسة ودين القيادة، إذا حمله رجال يؤمنون بالله واليوم الآخر. أما إذا بقي هذا الدين لا يحمله إلا أناس ضعاف يخجلون من الأمم ويخافون من الأمم، أو بقي ليس له حمله، الدين لا ينتصر بنفسه وإنما ينتصر بأهله ورجاله الذين يجاهدون في سبيله ونشره في بقاع الأرض. فالحاصل أن التشبه بالكفار والمشركين والتشبه بأعداء الله عز وجل خسة وذلة ودناءة، وبالتالي يدمر المجتمع ويجعل المسلمين تابعين لغيرهم، خاضعين لغيرهم، ينظرون ما يقدمونه لهم، لأنهم ذلوا فأذلهم الله سبحانه وتعالى. ولن يعود للمسلمين عزهم ومكانتهم وشرفهم وسيادتهم إلا إذا أعادوا التمسك بهذا الدين. ولهذا يقول الإمام مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. أول هذه الأمة صلحوا بالإسلام، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا الإسلام، الإسلام الصحيح، ليس الإسلام المدعى. كل يدعي الإسلام الآن، والعالم الإسلامي كما يقولون بالمليارات الآن عدده، لكنهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر تكالب الأعداء على المسلمين في آخر الزمان، قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: يا رسول الله، أمن قلة نحن؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. فكثرة المسلمين اليوم بالمليارات، وترون مكانة المسلمين اليوم مع كثرتهم، الكثرة لا تكفي، لا بد كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. الصحابة الذين كانوا في بدر كانوا 310، ونصرهم الله على الكفار وهم يزيدون على 1000. 310 انتصروا على 1000 أو أكثر، انتصروا بسبب تمسكهم بهذا الدين واعتقادهم بالله.